قول شيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب الشرك، باب الشرك هل يراد به الخروج من الملة؟ هذا ينظر فيه، كل باب بحسبه، التعميمات هذه ما ليست من العلم في شيء. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول القواعد العامة هذه والأحكام العامة هذه هي التي أوردت المهال، لابد أن نستفصل، ليس كل ما علق على شيء عام يكون طردا لأحاده وأفراده، لا، فإنما يطلق. ولذلك كل مؤمن في الجنة كذلك، كل كافر في النار، نحكم على كل كافر في النار وصف عام، كل مؤمن موحد في الجنة، لكن زيد من الناس ما نحكم عليه. إذن إذا جاءت الآحاد لابد من الاستفصال، لابد من الاستفصال، ماذا تعني إلى آخره.